ده مجيش منهم وصفوا كده في الجنة يبرحوا فيها كما يقول. ولذلك الأطفال قبل الرشد ما لهمش مساكن في الجنة, ده عميص الجنة. يدخل في أي حتة عند سيدنا النبي, عند سيدنا أبو بكر, زي ما يجي الرجل مع ابنه الولد الصغير يزورك, هم قاعدين في أمان الله في أوضة الجلوس, وده يجري هنا ويروح هنا ويقعد هنا ويتنطط هنا على كيفه. يبقى دي اسمهم ده عميص الإيه؟ لعميص الإيه؟ الجنة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. طب المأوى اللي احنا قلنا مكان يحفظه من كل مكروه, انت عايز بقى الجنة وتحفظه من النار وأرفع اللي هو فيه, ده عايز اكثر من كده ليه؟ نعم. فلهم جنات الايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ركت سيدنا عيسى وسيدتنا مريم يقول ايه, وجعلنا ابن مريم وامه آية, مش ايتين, آية, هما الاثنين آية, لانهم هما الآية انها جابته, ده هو الآية انها من غير ده. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني فيها ما يمكن أن يستقر به الإنسان, ومعين عيد ما يخيب له فيه. يعني إذن هيئنا لها الإقامة كما هيئنا لها غذاء النفاس, وهزي إليك بجذع النخلة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, اهي برضو دي جزاء بما كانوا ايه, وبرضو الكلام فيها ينقال, هو الكلام اللي هناك ينقال هنا خلاص كده. ونزلا, النزل هو المكان المعد لينزل فيه الطارئ عليك, ولذلك بيسموا الفنادق ايه, الفندق بيسموه نزل. اذا كان نزل بقى البشر بيبقى 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم مش كده ولا لا, وناس بقى يباتوا على السطح وناس يباتوا تحت السلم مثلا. فإذا كان هذا النزل نمرة 5 ونمرة 4 ونمرة 3 من إعداد البشر للبشر, فكيف بالنزل الذي يعده الله لعباده الصالحين؟ نعم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ده المأوى ده مكان يجلس فيه الانسان عشان يحفظه مما يكره, مش كده ولا ده الكلام اللي كان نازل على كيفه. ان كان نازل على ايه ده, هو مش نازل على كيفه ده. او مأواهم النار استهزاء, زي فبشرهم بعذاب اليم, لان البشرى لا تكون الا بشيء ساخر. فلما تقول فبشرهم يمكن يقول لك دي مغفره ايه, ولا في رحمه, ولا في ايه, وبعدين يجي كلمه بايه بعذاب, تبقى دي تحكم بايه, زي ما قلنا ذوق انك انت العزيز الايه الكريم. واما الذين فسقوا, قلنا فسقوا يعني ايه, احنا خرجوا عن مطلوبات الحق. البلحه تبقى الاول ايه بلح, وبعدين يقعد بقى لما يكبر وياخد حظه ما يعادش يكبر عن كده, يبقى اخذ حجمه وانتهى, وبعدين يبتدي يجيله حاجة اسمها اللون. ان كان اصفر يقعد يعفر بصفرة, وان كان احمر يعفر بايه, خلاص كده. وبعدين بعد ما يستوفي اللون صفارا او حمارا, يبقى ياخد حاجة ثانية, مرحلة ثانية بقى, يرطب. معنى يرطب ايه, يلين داخله, والغلاف اللي كان بره ده يبقى ايه القشر. وبعدين لما يجي ناكل بنقول بنملط, مرة يجي الجو يساعد فيفضل مرطب, ويجي الجو حر جاف يقوم يضمر القشر عليه وينشف, اهو ده يبقى تمر. وده ما بيجيش بقى الا في الحتت اللي فيها لها مواصفات ايه خاصة, وان كان ما فيهاش المواصفات الخاصة دي يبقى رطب, ينزل رطب. ان انت ما وقعتوش وخدته هو يقع لايه لوحده. انت يقع لوحده بدون هزات اصفار او هواء اذا تم ايه نضجه. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها, الا يخرجوا منها مرة, ونادوا يا مالك ليقضى علينا ايه ربك, قال انكم ايه ماكثون الى اخره. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها